نفرح بريش اللي اختار نتاع الكل مبرجويت نفرح بريش اللي اختار يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيتوناك يا طير غني فرح بريش اللي اختار تتاع كل مدرجيك فرح بريش اللي اختار يا طير يا طير غني يا طير غني يا طير غني وزيد فناك Thank you. يا تير غني هوزي الدنيا.